الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهداوته إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأحبة في هذا اللقاء الجديد مع الكتاب السابق، وهذه الجلسة الثانية في مناقشة كتاب الأستاذ محمد قطب وحان المعاصر. وتكلمنا في اللقاء الأول عن شخصيته الفكرية. وأهلا وسهلا بالشيخ أبو حذيفة أبو حيم معنا، وهو من تلاميذ الأستاذ محمد قطب، ويسعدنا إن شاء الله تعالى أن يتقدم فيتكلم عن جوانب فكرية لصيقة به من خلال معرفته الشخصية به. وإذا بقي وقت ولم يستفرغ، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء كاملا له، لكن إذا بقي وقت أعود إليكم لنقاش الكتاب ذاته، لأننا سنتكلم عنه كلاما طويلا ولا أبتمكم. أنا أظن أن هذا الكتاب سيأخذ معنا درسا جديدا غير هذا، لأن الكتاب في الحقيقة جامع وشامل لطرق الحركات، توصيفه لأسس الانحراف، تدقيقه حسب رؤية الكاتب، توافق أم تخالف، هذه قضية سيأتي إليها إن شاء الله، البحث تدقيقه في قراءة جذور الانحراف المعاصر كشخصيات، ومركزية نشر العلمانية المعاصرة التي نعيشها. ثم إننا اليوم نعاني خللا ما زال هو الذي تحدث عنه بنفسه في هذا الكتاب. نحن نعاني، الرجل ليس قديما يتحدث عن جذور الانحراف في الدولة العباسية أو جذور الانحراف الذي أسقط الدولة الأموية، وإنما يتحدث عن جذور الانحراف الذي نعيشه نحن اليوم. وبالتالي هذا حديث متشعب وينبغي أن يستوفى استيفاء جيدا. تفضل يا شيخ أبو حذيفة، ونرجو من الشيخ أن يستفرغ الكلام فكريا حول الأستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا سعيد جدا برؤية هذه الوجوه الطيبة، وفوجئت بطلب الأخ صالح السادة مني أن أتكلم في هذا الموضوع بعد أن حدثني اليوم بعد صلاة الظهر تقريبا. وكنت في عمان في شغل خاص، بعض السيارات بعشقين بسرعة. أرجو الله ذلك. الحديث عن الأستاذ الشيخ محمد قطب هو حديث عن حركة إسلامية مميزة قام بها رحمه الله، وأسس من خلالها مدرسة. هذه المدرسة نشأت في مكة المكرمة وبخاصة في جامعة أم القرى. الشيخ محمد قطب كانت لي معرفة به شخصيا بعد التحاقي في الدراسات العليا في مرحلة الماجستير في جامعة أم القرى. عرفته عن كثب، بالرغم أنني كتبت عنه سنة 1970 بحثا خاصا عن كتاب التربية في الإسلام، وكنت قدمت هذا البحث للجامعة الأردنية للدكتور إسحاق الفرحان، والبحث لا يزال موجود عندي الآن. ولو كان عندي ساعة من الوقت لقرأت عليكم بعض فصول هذا البحث. إلا أن الجديد في الأمر أنني قابلت هذه الشخصية المميزة فكريا والمميزة أيضا عقديا عن الإخوان المسلمين. وأتحدث عن الإخوان المسلمين بالذات لأنني التحقت بالإخوان المسلمين عام 1968 ميلادي. وتعلمون أن المنهج الذي كنا نربى عليه يختلف اختلاف كلي عن المنهج الذي قرأته في شخصية الأستاذ محمد قطب، والذي كان في جامعة أم القرى يدرس مادة مذاهب فكرية معاصرة كمتطلب رئيس في مرحلة درجة الماجستير في جامعة أم القرى وبالخاصة في السنة المنهجية. قسم العقيدة. إذن معرفتي مع الشيخ كانت معرفة دراسة عليه، قرأت هذه المادة عليه مع بعض المواد الأخرى في قسم العقيدة، من هذه المواد الفرق من هذه المواد، ودرسني إياها الأستاذ الدكتور عبد المنعم عيش. من هذه الأديان درست مادة الأديان في مرحلة الماجستير على الدكتور عبد العزيز عبيد عميد كلية أصول الدين في الأزهر، ثم مادة العقيدة الأشاعرة والعقيدة بشكل عام قرأته على الأستاذ الشيخ كمال هاشم نجا، وكان أعلم المصريين في عقيدة الأشاعرة وأيضا من أعلم الناس في عقيدة السلف. ومن عجائب الأمور التي لاحظتها أن المشايخ الذين أحضروا من الأزهر وهم يحملون العقيدة الأشعرية، وجاء هؤلاء طبعا ليتم غزو العقيدة السلفية في الجزيرة العربية، إلا أن هؤلاء قد انتقلوا من الأشعرية إلى السلفية، السلفية الحقة التي تقوم على منهج الكتاب والسنة. ولم يتخلف عن هذا الأمر سوى شخصية واحدة ليس له أي قيمة، كنت قد تحدثت عنه في كتاب الأخير في طريق الوصول إلى إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب لم أطبعه وأخرت طباعته إلى حتى يشاء الله سبحانه وتعالى. أستاذ محمد قطب كما تعلمون مواليد 1919، وعاش هذه المرحلة مرحلة ابتداء بناء الإخوان المسلمون في داخل مصر، ثم مرحلة الابتلاء التي مر بها الإخوان المسلمون في مصر، وهو شقيق السيد سيد قطب رحمه الله. الشيخ محمد قطب حسب قراءتي له سار على طريقين اثنين، وهاتان الطريقتان تختلف اختلاف كلي عن منهج الإخوان المسلمين. إذن لم يكن إخوانيا، بل كان صاحب مدرسة وفكرية محددة تميزت تميز كامل عن الإخوان المسلمين. الخط الأول الذي سار عليه أسس لمفهوم الثقافة الإسلامية العامة، وأعني بالثقافة الإسلامية أنه ربط ما بين الجانب المعرفي والجانب السلوكي في الثقافة، وألف كتابا تحت مسمى الثقافة الإسلامية تحدث فيها عن فصول هامة في إرساء كلمة التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ثم التركيز على توحيد الحاكمية بين قوسين. هذا المسار الذي سار عليه في ظني، وإن كان طبعا قد وافقه وغيره في هذا المسار على اعتبار أن الثقافة الإسلامية تعني بالجانب المعرفي، إلا أنه ركز تركيزا كبيرا جدا على أن الثقافة الإسلامية ليست معرفة فقط، وإنما هي أيضا سلوك. إذن الثقافة الإسلامية لم تتجرد عن السلوك إطلاقا، ولو كانت مجرد عن السلوك إذن ما الفائدة من قضية التخلف؟ ما الفائدة من قول لا إله إلا الله إذا لم تتحول هذه الكلمة من معرفة إلى سلوك؟ كلمة لا إله إلا الله تكفي عند المرجئة وعند الجهمية، لكن كلمة لا إله إلا الله عند المسلمين لا بد لها من أن تطبق بالعمل الطبق مباشر. والجانب الآخر أو الطريق الأخرى التي سار عليها أمسك بزمام المبادرة في ما يسمى بالثقافة بالمفهوم المميز لها. ما معنى المفهوم المميز؟ أن أدرس الثقافة الغربية، المذاهب الفكرية المعاصرة الموجودة، ثم أقرأها قراءة جيدة، أبين محاسنها ومساوئها في ضوء الإسلام. إذن هو أسس لمفهوم جديد مميز للثقافة الإسلامية، ولذلك ألف كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة فضلا عن الكتب السابقة التي كان يناقش فيها المذاهب التي غزت البلاد العربية والإسلامية. وكان لي شرف دراسة هذا الكتاب على يدي في السنة الأولى المنهجية، وطبعا ناقش فيها مجموعة من المذاهب الفكرية المعاصرة، منها العلمانية، منها الديمقراطية، منها طبعا الرأسمالية، منها الماركسية الشيوعية. وتخرج على يديه مجموعة من الشخصيات، من هذه الشخصيات من التزم التزاما كاملا بهذا المنهج وسار عليه، ومنهم من أخذ الشهادة ونام عليها. وأعرف طبعا كثير من بعض من هؤلاء الشخصيات التي عاشت معي مباشرة، يعني كانوا هؤلاء يتكسبون من خلال درجة الدكتوراه. الواقع هو رب جيل، هذا الجيل قائم على مفهوم محدد. أولا يجب أن يهتم الناس أو العلماء والذين درسوا عليه يهتموا اهتمام كامل بالتوحيد، ويعلمون الناس قبل أن يفكروا بالخروج أو الاصطدام مع الأنظمة الحاكمة السياسية. هذا مفهوم غير طبعا موجود عند الجماعة الإسلامية السابقة، وإذاك هو خطأ الجماعة الإسلامية للإخوة المسلمون واتهمهم بأنهم لا وعي عندهم إطلاقا في السياسة الشرعية، ولا حتى بالبعد الرسالي الذي بعث فيه الأنبياء. فأشار في كل محاضراته إلى أنه لا بد من تعليم الناس التوحيد قبل أن يفكروا بقضية الاصطدام مع الأنظمة السياسية المعاصرة، سواء كانت هذه أنظمة علمانية أو ديمقراطية أو مشاكل ذلك. إذن لا بد من التوحيد، ولا بد من إيضاح معنى كلمة لا إله إلا الله بالمفهوم التطبيقي اللي هو توحيد الحاكمية والدعوة إلى هذا الأمر. هذا طبعا المسار الذي سار عليه ما سار عليه الإخوة المسلمون إطلاقا، ما كانوا يهتمون في قضية التوحيد إطلاقا، حتى أسرهم لغاية هذا اليوم ما يهتمون بها. وإذا كان يقال أن الجماعة الإخوة المسلمين جماعة سنية سلفية شيعية أبصرية سلفية، هذا الخلط والطبيخ ما كان يعجب الأستاذ محمد قطقني أي، بل لابد أن تكون هذه الجماعة مبنية بناء كاملا على ما بني عليه السلف الصالح من التوحيد خالص. هذا المسار طبعا سار عليه ودعا إليه في جميع كتبه التي بين طبعا طبعت. والمسار الثاني طبعا أسهم في الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، ليس طبعا ردا أجوفا أو مفرغا من البعد العقدي، لا، كان يناقش هذه المذاهب مناقشة تامة بموضوعية تامة، ثم يبين محاسن الإسلام. ظهر كتاب له في هذا الجانب وفي حينه ومذاهب فكرية معاصرة، تأثر وتخرج على يدي مجموعة من المفكرين والذين نعتز بصحبتهم، منهم الدكتور صفر الحوالي، وطبعا ألف كتاب ظهر جاء كما تعلمون، وأيضا منهم الدكتور اللي تتلمذ على يديه محمد سعيد القطان، وهم أصدقاء وزملاء في الدراسة. ومن فضل الله العبد الفقير الذي أمامكم ألفت كتاب مذاهب فكرية معاصرة بالتعاون مع مجموعة من الأساتذة اللي كنت أنا أرأسهم في جامعة العلوم التطبيقية يومئذ، والكتاب لا يزال يدرس. وهذا الكتاب هو ثمرة من ثمرات تأثري بالمنهج الصحيح الذي سار به وسار عليه الأستاذ محمد قطب. هذا مختصر مفيد، وأن لا أريد أن أطيل في هذا الجانب حتى أترك المجال له. إذن الشيخ رحمه الله دعا إلى التريث في قضية الاصطدام مع الأنظمة الحاكمة السياسية أطلاقا، وانطلق من خلال بعدين: البعد الأول توضيح معنى كلمة التوحيد والدعوة إلى الحاكمية وإيضاح هذا للأمة، يعني حتى يكون هناك مفهوم كامل للأمة واضح أمامها، ثم بعد ذلك ناقش المذاهب الفكري المعاصرة طبعا تحت مظلة ما يسمى بالثقافة الإسلامية بالمفهوم المميز، وهذا كان له قدم الصدر. الأستاذ محمد قطب كما تعلمون بقيت لي معه الصحبة، وهذه الصحبة دامت حتى قبل وفاته بشهر ونصف. ذهبت إلى العمرة وكان لا يستقبل أحد، كان مشلولا، ومن فضل الله كانت لنا معزة في صدره، كان لا يأذن لأحد بالدخول عليه إلا العبد الفقير الذي أمامكم. زرته قبل وفاته بشهر ونصف تقريبا أو شهرين، ثم أبلغته يومئذ وفاة ولدي الحارث رحمه الله في سوريا، فبكى ودعا لي بخير وكان مقعدا لا يتحرك إطلاقا، وطلبنا منه الدعاء لنا ولهذه الأمة. هذا مختصر مفيد عن صحبة بهذا الرجل الطيب صاحب المدرسة الفكرية المعاصرة، والتي أثر تأثيرا بالغا في كثير من أفراد الجامعة، جامعة أم القرى. تنبأ له الآخرون بعدما انتهى الأمر، ثم عزل عن التدريس كما عزل غيره عن التدريس في الجامعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وتحدثنا إيش يعني ما هو أساس لما تدرس عنده سنة كاملة؟ تريده دائما الذي يعشق شيء كلما تحدث عن شيء مال إليه، يعني حتى قيل الشيخ عبد الله عزام لو طلب مني أتحدث عن الكمبيوتر ستحدث عن الجهاز الأفغاني. في الواقع أي شيء رأيت مثلا قطب يعني أي شيء يجذبه ويشده كلما يتكلم عن شيء يذهب إليه؟ الأستاذ محمد قطب يحب الجهاد في سبيل الله، وطبعا الجهاد بمفهوم نصرة المظلومين وليس بمفهوم التكفير ثم مع الجهاد، يعني هذا نقطة مهمة جدا. يعني هو فصل ما بين قضية الجهاد لنصرة المظلومين وقضية أنه والله أنا بكثر الناس بعدين بنطلق، ولم يكن من المكثرات أطلاقا، بل كان يحب الجهاد في سبيل الله، ولكن كما قلت لكم كان يدعو إلى بناء التوحيد في شخصية الإنسان المسلم قبل أن تصطدم مع الأنظمة السياسية. لو تعرض المجتمع المسلم لأي غزو خارجي، لأنه مفهوم عن الغرب مفهوم الإنسان المسلم عن الصليب، وذاك الحرب الذي بين المسلمين والصليبيين لم تنتهي بعد، يعني كما قال غورو عندما طبعا غزا دمشق الآن انتهت الحروب الصليبية، لم تنتهي الحروب الصليبية إطلاقا، وهو يخاطب صلاح الدين الأيوبي، لا لم تنتهي الحروب الصليبية مستمرة. الأستاذ محمد قطب يعتقد ذلك اعتقادا جازما، وكان يميل إلى قضية الدفع، يعني جهاد الدفع عن المسلمين بالنسبة طبعا الغزو الصليبي، لكن هذا الجهاد لا يرتبط ارتباط طبعا كما يفعله بعض الناس التكفير ثم الجهاد، وإنما كان الجهاد لدفع الظلم. وأما قضايا التكفير فهذه طبعا لها علماؤها، لها رؤساؤها، لها طبعا رجالها. فمع تأكيدي بأن المذاهب الفكرية المعاصرة من حيث بياني لها هي مذاهب ليست إسلامية إطلاقا، وإذاك أنا أقول لكم أن أحد الأشخاص يسألني ماذا تقول في الأنظمة العربية، طبعا هو يريد مني كلمة واحدة، فقلت له الأنظمة العربية العلمانية، قال علمانية ديمقراطية، قال ديمقراطية، إذن إيش تسألني عن الأنظمة العربية المعاصرة؟ فضحك الرجل قال إيه أصبح التكفيري. طب كيف النظام العلماني كافر أصلي والنظام الديمقراطي كافر أصلي، يمكن أن تحسبه على الإسلام نيابة قريبة، يعني ليس يعني لم يكن مسلمان في مرتد، هذا نظام اسمه نظام. لكن عندما نتحدث عن الأفراد ينبغي أن نتوقف. وذات الشيخ سيد محمد قطب رحمه الله ما كان تكفيريا إطلاقا كما يزعم بعض الناس، وإن كان يحب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإذا كان من الذين أيدوا عبد الله عزام في رحلته إلى أفغانستان، وأيضا كان ممن يؤيد الدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى بالحكمة والمواضع الحسنة، ممن كان يرسلهم إلى الدعوة في ماليزيا وإندونيسيا، كان له طبعا حلقات وصل، حتى عرض علي أنا شخصيا أن أنا هاجر بعد ما صدر قرار بعزمي عن التدريس أن أهاجر إلى ماليزيا، فأنا رفضت كان ممن عرض علي أنا شخصيا يعني تهاجر إلى مجلسة تدعو إلى قلت لا أنا أبخذ كذا. هذا أهم نقطة. الله خير بارك الله. طيب عندك كلام على كتاب وقال المعاصر؟ لا أنا ما أنا الصفحة تصفح وليس أما إذا من حيث القراءة لابد من يعني دراسة النقاط. صارش يعني حوار حوله معه مع لا لا لا. أنا المهم أنا تتلمذ. لو خلاصة أفكار نسمها نقاط في هذا الكتاب. أعلم. ما صارش. لا لا. ما صارش. لا لا. تحتاج نسألني وأنا هناك إن شاء الله. سيد أنا بقول من خليك كذا جم سيد أنا بسم الله. طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير أستاذ الشيخ أبو حنيفة. أبو حنيفة الشيخ أبو الحليم على ما قدم. نعود لهذا الكتاب إخواني. في الحقيقة هذا الكتاب كتاب فقط كوصف عام له، هو كأنه يضع فقط أسلوب علامات على مناطق شائكة فكرية شائكة وكذلك تاريخية شائكة، يلقي بكلماته النهائية حول قضايا كثيرة متعددة، وكل قضية من هذه القضايا تحتاج بنفسها إلى كتاب، وهو يعترف أنه لا يفصل ولا يستطيع أن يفصل في مناقشة القضايا التي يطرحها، ولكنه يقول هذا ما أقوله وهذا نهاية وتوصيفي لما أتبناه من أحكام حول قضايا تاريخية مضت وقضايا معاصرة نعيشها جميعا. الكتاب يبدأ في قضية شائكة، وهي أن عامة من تكلم عنها لم يتكلم قبل الأستاذ محمد قطب بهذا البعد، وإن كان هناك من تكلم عنها بأبعاد أخرى، وهي قضية ما هو جذر الانحراف السياسي. هو يعترف طبعا أن الأستاذ طاهر بن عاشور له كتاب عن الحرية وعن المقاصد، وضع الحرية كمقصد سادس من مقاصد الشريعة وضرورة من ضروريات الخمس، هو سابق الأستاذ محمد قطب. ومع أن هذا الكلام غير صحيح عندي يعني ولا يحتاج الآن، لا أريد أن أخوض في هذه النقطة، وربما نفصلها في درس أصولي آخر في الرد عليها أصوليا، لكن هنا يضع الأستاذ محمد قطب المشكلة ليست في جذور انحراف السياسة. أنا لماذا أريد أن أقول فقط لأصل معكم أنه أن الأستاذ يعني منطقي ويريد أن يصل إلى نقطة هي صحيح ليست بينة في الكتاب، لكنها بينة في جذور الكتاب وفي اتصاله، في اتصال الكتاب من أوله، كأنه كان الأستاذ يريد شيئا، وهذا يصرح به في النهاية ولكن لا يربطه مع البداية، فلا بد للقارئ أن يفهم ما المراد عندما يقول السيد محمد قطب. انتبهوا لهذه النقطة وأرجو الانتباه لها. عندما يقول ويبدأ بعد تقريره لقضية لا إله إلا الله وللجيل على طريقة أخيه في جيل المنفرد وسمات هذا الجيل المنفرد وقضية التوحيد وإلى آخره، بعد هذه القضايا المهمة التي هي ضرورة لكل باحث لما كانت عليه الأمة كيف بدأت، يعني أي باحث لما الأستاذ مثلا وأنا أريد أن أضع قوس هنا على طريقة فتح الأقواس، أن الأستاذ محمد قطب يمثل الشطر أو القسم الآخر للأستاذ أبي الحسن ندوي، كلاهما يملأ نقطة لا يملأها الآخر، وكلاهما يملأ نقطة هي ضرورة لما يفكر فيه. يعني عندما تقرأ الأستاذ أبو الحسن الندوي تجده يهتم بالجانب التربوي التعبدي النسكي، وأن الإنسان الذي يحصل به التغيير لا بد أن يكون عابدا، لا بد أن يكون ذاكرا، لا بد أن يكون مخبتا، لا بد أن يتمثل صورة النبوة في عبوديتها وصورة الصحابة في إخباتها وعبوديتها. هذا مدار كلام أبي الحسن عندما يطرح قضية التغيير. وأين يعني لو إحنا أول كتاب ربما قرأ ماذا خسر العالم، أول كتاب هو ثاني ماذا خسر العالم، تجده يعود إلى أن جذر الانحراف أن نريد أن ننشئ المسلم العابد النسكي، لأنه أساس التغيير. لكنه حين يأتي إلى ما الذي يملأ عقل هذا العابد، هنا يضعف إن لم يكن يعني هذا الضعف يصل إلى درجة التلاشي. ما الذي يملأ عقل هذا العابد؟ ما الذي يملأ عقله؟ ما الذي يملأ عقله؟ أنت بحاجة إلى الشطر الآخر الذي يمثله الأستاذ محمد. أنا لا أعني أنني مع كل ما يقوله أستاذ يقوله أبو الحسن، ولا مع كل ما سيقوله أستاذ محمد، بل سأناقش وسأقصو عن أستاذ محمد قطب في نهاية الكلام حول منهجه في التغيير. وهو في الحقيقة هذا دليل على أنه لم يعش عيشا حقيقا سننيا في قضية التغيير، وأنا هذه صريح يعني كما أننا تكلمنا عن كبار في هذه النقطة، ولن يعني لن نجبن في أن نقول الحق في مسائل فكرية، ولكن هذا من الإحسان للرجل من أجل أن نعرف أين نضع أيدينا على مكان من القوة، وعلى أيدينا على أماكن الضعف القوة نستفيد منها، والضعف نحاول أن نوجد بدائلها أو نوجد ما يقويها. ما الذي يملأ عقل هذا العابد؟ نحتاج إلى ما يقوله محمد قطب. يعني في قضية لا نجد عند أبي الحسن قط مثلا. أبي الحسن أنا أسف أن أضطر لأننا لابد أن نختار شخصيات عملاقة في لإملاء تكوين شخصية المسلم. نحن الآن نعاني ما زلنا إلى هذه اللحظة، وهذا سما ينبه عليه في كتاب وقنا المعاصر، ما زلنا نعاني في إنشاء الشخصية المسلمة. ما هي مكونات هذه الشخصية؟ ما هي مصادرها؟ كيف تتكون الشخصية الصحابية، شخصية الصحابي المعاصر؟ كيف نكونها اليوم ونقذف بها إلى المجتمع فتحدث التغيير؟ وكما قال الله عز وجل وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وصلنا له النور ليمشي في الناس. هنا أقول بأن أبو الحسن يتكلم عن هذا الجانب، لكن أين توصيف أبو الحسن للواقع، لجاهلية العصر في الأحكام الشرعية، في الأحكام في الحكام والطواغيت؟ لا تجد كلمة لأبو الحسن عن حاكم طاغوتي، لا تجد كلمة واحدة عن مثلا الصراع الإسلامي الشيوعي، الصراع الإسلامي الإسلامي الرأسمالي، لا تجد يتكلم عن هذا الجانب. فهنا حينئذ أنت بحاجة إلى ما يقول سيد محمد قطب. هذا هنا يأتي الشق الآخر الذي يملأ هذا الجانب. نحن نريد العابد الذي بالفعل ليست في كلمة، ليس نريد العابد الذاكر المخبت، نريد هذه الشخصية النسكية التي إذا رأيتها ذكرتك بالله، وكذلك نريد الشخصية المفكرة. مش غبي، لا نريد أن ننشئ درويشا. يعني لو سألت أستاذ أبو الحسن ما هي الشخصية المغيرة، ستجد يميل لجماعة التبليغ. ولو سألت الأستاذ محمد قطب ما هي الشخصية الأقرب التي هي ضعيفة ولكنها هي التي يمكن أن نقومها لتصلح التغيير، لقال لك الإخوان المسلمين، سواء كان الشيخ موافق أو غير موافق. هذا ما يقوله في كتابه. لا، في نهاية عهد بيه ما كان مؤيد الإخوان. لا، هو لا يؤيدهم، بس للأسف سنرى الآن سوف يتكلم سنتي إليها، وللأسف ينقد الإخوان فيما لا ينقد فيه، حتى يعني اتهامهم بعدم الوعي وقلة الخبرة. يعني هو يتكلم عن الإخوان أن مشكلتهم الأكبر هي التجميع خارج إطار السنة في كتاب وقال المصر. هذا في الحقيقة خطأ منهجي في البحث، ما مش مشكلة. أنا الدرس الفائت وفين الأستاذ محمد قطب حقه فيما نحبه، الآن سنوف الأستاذ محمد قطب فيما يحبه الفكر، سواء كان صبنا أم أخطأنا، هذا هو الذي ندل به. فأرجع إلى المسألة التي قلنا فيها، أنا أعود إلى النقطة الأولى التي نحن بين أيدينا. عندما جاء إلى جذور الانحراف في أمتنا لم يجعلوا فقط افتراق القرآن عن السلطان، ولم يجعلوا فقط تغول السلطة في قضية عزل الأمة عن مراقبة الحاكم، لكنه فقط هذه النقطة، يعني بحيث أنه تحول الحكم إلى ملكي كما تحول على يد معاوية رضي الله تعالى عنه. لكن الأهم وهو الذي ينبغي أن نربطه في نهاية الكتاب هو عزل الأمة. إذن من أين يبدأ؟ هو يبدأ في قضية إحياء الأمة، يعني المشكلة عندما الأمة بسبب الضربات حولها، بسبب قيام طغيان ما ضدها، بسبب تغول ضدها، تنعزل وتنكفئ عن أن تقوم بدورها. هذه المشكلة، المشكلة التي ينبغي أن نهتم بها هي هذه، وهو إعادة إحياء الأمة. هذه النقطة يصل فيها في النهاية إلى كون طريق التغيير هو البيان والتربية. ولا أريد أن ناقش سننية هذا البيان والتربية. هو التفكير من أول كتاب يقول ما هي الطريقة، هي التفكير يعني البيان، ويصرح في إحدى صفحات الكتاب، أظن صفحة صفحة 450، نعم 457، يصرح الأستاذ بأن الطريقة المثلى لإعادة تكوين القاعدة الإسلامية كما يسميها في بعض كلامه الآخر، ويسميها كذلك بعض محبي القاعدة الصلبة، وتسميها بعض الجماعات بإنشاء ضرورة وجود القاعدة الصلبة التي يتم بها تربية بيان الأمة، بيان التوحيد الحق، وكذلك تربية الأمة من أجل أن تحمل تكاليف الدين. هذا كيف يتوافق مع قضية نقضه لقضية التجميع؟ لا أفهمها. والسبب أن هنا يظهر ضعف هذه الطريقة في التفكير عندي في هذه النقطة بالذات. يعني أنت تريد أن تحيي الأمة وترى أن الأمة قد انكفأت عن دورها في محاسبة، في قيامها بحق بالحق الذي هو أعطته ووكلت به الحكام من الأمويين والعباسيين، وانكفأت من خلال ما أحدثه الحكام من جرائم في حق الأمة ومقتل ضد خصومهم، فالأمة خافت وانكفأت. والعلماء، وبالتالي نتكلم عن العلماء نتكلم عن الأمة يعني، وعندما نتكلم عن الأمة نتكلم عن العلماء، هم الذين يقودونها في واقع الأمر. فعندما تنكفئ هذه الأمة وتقول نريد أن نبين للأمة ونريد أن نربي الأمة، ثم ترى أن أكبر مشكلة أن الجماعة إذا جاءتها الجموع فهذه مشكلة ومعضلة، ويجعل السبب هو هنا المسألة، ويجعل السبب في أن الجماعة التي تحمل هم الدعوة لم تكن صريحة في إعطائها المدعوين ما هي الدعوة التي تقوم عليها. إذن هنا المشكلة، المشكلة في أن الجماعة التي تعتبرها هي التي يمكن إصلاحها وترميمها، أنا أناقش الكتاب، أن الجماعة التي يمكن ترميمها ويمكن إصلاحها لتقوم بعملية البناء ولعملية التغيير في الأمة هي الجماعة التي أنت تؤمن بها، الجماعة الأخرى المسلمين، وهي أنها عجزت. السبب في انضمام الجموع إليها أنها لم تبين لهذه الجموع ما هي هذه الدعوة. تاريخيا هذا الكلام خطأ، والسبب أن المحنة لما وقعت ما وقعت على مجموع الأمة، وقعت على الإخوان. والإخوان في الحقيقة لو أردتم تقييما حقيقيا للمحنة ستكون نتيجة أنهم نجحوا فيها، يعني بغض النظر عن الجماعة وما هو منهجها، لكن أنت إذا قرأت الإخوان المسلمين في قضية المحنة، هل فشلوا؟ هل ضعفوا؟ هل خانوا؟ هل تراجعوا؟ أم أنهم صمدوا في المحنة؟ ما هي النتيجة التي ينبغي أن نكون عاجلين فيها؟ يعني الأستاذ أميش النار، هذا مرة نسيت اسمه، وأنا الذي يكتب دبابيس، تذكرون في رجل نسيت مرة أنا أذكر اسمه في حزب التحرير، هذا رجل أمين شنار كان من حزب التحرير، ثم بعد ذلك تحول إلى صوفي مورخ في الصوفية واعتزل الناس كلهم، وذكر السبب فيما ذكر عنه. وحتى الشيخ ذكر الشيخ عبد الله عزام في تفسير سورة التوبة، وسورة التوبة هو إحدى الكتب التي سنت إليها ضمن هذا المشروع، الشيخ عبد الله عزام رحمه الله قال أن المشكلة أن الجموع هذه ما أدري عددهم 20 50 60 من حزب التحرير دخلوا في المخابرات كلهم، وقعوا بصموا تركوا الدعوة وخرجوا، فأصيب بصدمة إنه هذه الجموع التي تتحدث عن قضية الكتلة المسلمة كلهم أمام أول محنة، كلهم تراجعوا وتغيروا وبدلوا. واضح الكلام أن أول أن أول أمام أول محنة الحزب التحرير تخلى عن أفكاره وتركوا الإخوان الحزب التحرير، ومن خلال هذا الضغط الذي تعرضوا له في في في, في العذاب انفصلت اللحمة لأنها ضعيفة. لكن عندما تقرأ أنا أريد أن أسأل كم واحد من الإخوان المسلمين يعني هذه الجموع التي سجنت وعذبت كم منها ضعف حتى باع دينه وتغير؟ العدد قليل جدا، ولكن تعال هنا الفساد لا نراه في داخل الجموع ولا نراه في داخل القاعدة، إنما نرى الفساد في داخل القيادة. يعني عدد الذين تخلوا عن الإخوان المسلمين مثل باقوري وغيره الذين تخلوا عن الإخوان المسلمين بمجرد عرض الوزارات هم في القيادة وليسوا في القاعدة، وإنما القاعدة ثبتت. ففي الحقيقة أن التربية الدينية التي كان يصيبها والتربية العاطفية التي كان يصيب بها حسن بنا أفراده ثم من جاء بعده صمدت أمام المحنة. وليست المشكلة هو بعد ذلك يقول بعد في جملة في له ويقول أن تصور أن الأمة ما دخل الأمة التي لم تدخل معك لا ينبغي أن تحملها أي نتيجة، هي التي لم تفهم معك ولم تحمل النتيجة. يعني عندما لما أنت تقفز بجماعتك ضد السلطان ضد الطاغية ضد الطاغوت ضد المشرك، فأنت بعد ذلك تقول أنا اعتمدت أن تتفاعل مع الأمة، بعد ذلك هذا عليك أن تحاسب عليه. يعني الأستاذ كشك رحمه الله الشيخ كشك في آخر حياته اعتزل، أصيب بحالة نفسية واعتزل الخطاب، اعتزل الخطاب، وقيل له لما؟ قال ذلك لأني خطبت في الناس طويلا ولو كانوا ذبابا لسمعت لهم طنينا. هذه عبارته فيما نقل عنه، يعني كان يخطب ويتمنى أن تثور الأمة، وهذا غير صحيح. يعني الخطابة تذكر الناس، لكن أنت شيخ تحتاج إلى جماعة، تحتاج إلى كتلة معك، تحتاج إلى ناس من أجل أن يغيروا. ومجرد الخطابة والوعي الذهني والسماع لا يصنع تغييرا، لابد أن يدخل معك. وهو على الذكر الأستاذ محمد قطب في كتابه هذا يعترف بأن أول مكونات الشخصية المسلمة بعد التوحيد هو الالتزام بمفهوم الأمة، وهذه كلمة مهدية وصحيحة وصائبة. يعني عندما الصحابي كان يؤمن بالتوحيد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يفهم أنه انقلع من أمة إلى أمة، انقلع من جماعة إلى جماعة، انقلع من إمارة إلى إمارة، انقلع من صحبة إلى صحبة، خرج من ولاء إلى ولاء. وهذه كلمة 100% صحيحة. فعندما أنت تدعو إلى جماعة، انتبه، هذا الذي يريد هنا يأتي مفهوم أهمية الجماعة، أهمية الجماعة في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات تصبح الجماعة معوقة، يجب أن تزال، لأن مفهوم الجماعة هو مفهوم يصبح ضرورة عند فقدان فاعلية الأمة. لكن عندما تتحمل الأمة النتيجة وتسيح فيها هذه الأفكار وتنتشر، حينئذ تصبح الجماعة معوق. يعني وجود الجماعة في وقت من الأوقات ضرورة عندما الأمة تكون تائهة لا تدري ماذا تفعل، أو أنها غير حاملة لمفهوم الدعوة المسلمة هي. وسنأتي لقضية أخطائه لأخطاء محمد في قضية توصيفه للأمة، هو يقول ليس هذا وقت الأحكام الحكم على الأمة، هذا عجز، لأنه في الحقيقة أمام ضغط أنا سأوينه. وأين الضغط الذي يتحمله؟ أنه يقول لأن الحكم على مجموع الأمة غلط، هذا غلط سأتي الكلام عليه. فالقصد بأن عندما تكون أمة فارغة من تحمل ضرورات هذا الدين، مهمات هذا الدين، حينئذ لا بد من الجماعة، لأن الجماعة هي التي تبني هذا المفهوم، هي التي تبني هذا المفهوم وتربيه في الناس. لكن في وقت من الأوقات عندما تبدأ هذه مثل قضية الجمع، الجماعة مثل الجمع، لا بد أن تعتني به اعتناء خاصا، لا بد أن تربيه تربية خاصة ومهمة، حتى إذا اشتعل ماذا تفعل به؟ تقذفه في داخل الخشب، في داخل المطلوب. هو الصاعق، الصاعق لا يفجر، يعني لو أنت أحضر الصاعق الآن كم سيهلك من هذا البيت؟ صاعق مثلا 100 كيلو تي ان تي أو سيفور، فقط غرامات، لو فجرت هنا ربما لا يفجر هذه الصوبة، لا يستطيع أن يغير إلا تغيير موضعي. لكن ماذا يفعل هذا الصاعق، هذا الجمر، ماذا يفعل؟ يقوم بعملية تفجير للمادة المتفجرة الكبيرة فيفجر. دور الفئة المؤمنة هذا دورها، وهذا الذي تمثل في الصحابة. الصحابة في مكة صنعوا صناعة الجمر والصاعق، بعد ذلك لما قضي على المانع الأكبر المتمثل بقريش، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهذا مفهوم مهتدي في قضية تكوين الأمة، مهمة جدا. ولكن بعد ذلك أن لا نحم أن نقول بأن السبب هنا، هذه دائما المشايخ يخطئ فيها خطأ كبير جدا، وهي السبب من أسباب بناء الأفكار فوق الواقع. ماذا أقصد بهذه الكلمة؟ يعني الآن يقول الأستاذ محمد قطب ما الذي تطلبه؟ جاء الجموع، ماذا نصنع؟ وسؤال سألنا هو لنفسه الأستاذ رحمه الله، ماذا نصنع؟ أنا قمت بدعوتي، قلت للناس هيا إلى الجهاد، أجمعي 100,000، أقول له هذا طريق الخطأ. وهذه حدثت معه هنا على الذكر، حضر الأستاذ، هذا أنا حاضرها، حضر الأستاذ محمد قطب لمحاضرة في الجامعة الأردنية، وحضر إلى أستاذ أظن أستاذ سمير رفاعي الكبير هذا، فتعجب. كانت الدعوة مفتوحة هنا في الأردن، وحقيقة صورة الحجاب والنساء والشباب متدين وحملة القرآن كانت منتشرة، فأعطى محاضرة وحضرت جموع من الناس يستمعون لأستاذ محمد قطب، اعتبرها ظاهرة مرضية. قال هذا مخالف لسنة الأنبياء، انظر هذا خطأ، هذا خطأ أن تريد أن تصنع واقع من أجل أن يمثل أفكارك. كيف تصنع؟ لأن بعض المشايخ يؤمن أنه لا بد من أن نمشي بطريقة الدعوة النبوية، هكذا يتصورها. أنا أتكلم قدرا لا شرعا، يعني يجب أن نعيش في إحياء الأمة بقدرية ما عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. هذا لا ينبغي أن يخطر، هذا لا ينبغي أن يكون في عقل المسلم، أننا يجب أن نبدأ بالسرية أولا، ثم ننطلق للعلنية، ثم بعد العلنية للهجرة، ثم الهجرة بعد ذلك إلى كلام. هذا كلام لا يجوز. الذي يفرض عليك امتثاله شرعا هو ما هو موجود قدرا، رغم من صناعتك أو من صناعة غيرك. أعيد الجملة لأنها مهمة. بعض المشايخ يريد أن يصنع قدرا أو أن يوجب قدرا ما من أجل أن تتمثل عليه أفكاره. يعني يجب أن نؤمن بأننا نعيش جاهلية أولى، هذه الجاهلية بكل أبعادها وبكل صورها، هذه الجاهلية تنتج حركة ما، ما هي الحركة التي توجب الجاهلية المغلقة التي لا تقبل الدعوة الإسلام؟ ما هي؟ السرية. فيجب أن نتمثل، يجب إذن الواقع ما هو، وهذا في الحقيقة بعض صور ارتدادات الأفكار من خلال الواقع. يعني كيف تنشأ تكفير الهجرة؟ جزء من إنشاء هذه الصورة. إذن نحن نعيش الجاهلية الأولى. إذا الجاهلية الأولى ما هي؟ لا يعرفون لا إله إلا الله. ننجب الكلام وروح على سيد يقول نعيش الجاهلية. إذن نحن نعيش الجاهلية. ما هي الجاهلية؟ أن الناس لا يعرفون إسلاما. هذا وهذا للأسف لا أقول الأستاذ محمد قطب من هؤلاء، ولكن هو يقول نحن إذا حكمنا على المجتمع حكما عاما نخطئ، وهذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. فرق بأن تكون الأمة حاملة للدين وحاملة لمهماته، وبين الفرق أن تكون هي مسلمة في داخلها. نحن نقول أن الأمة هذا لا يحتاج إلى فقه جديد، فقط نذهب إلى أنا أذهب الآن لكم بكم إلى كتاب بدايا الصناعة لإمام الكساني، وأحضر لكم ما هو كيف يحكم على الناس. كتاب الجهاد، اذهب إلى كتاب الجهاد بدايا الصناعة للكساني عليه رحمة الله الإمام الحنفي، تجدون أنه لأن الجهاد ما هو من أي منطلق الجهاد، ما هو منطلقه هو الحكم على الناس. يعني إذا علمت أن هذا مسلم فقاتلك، هذا له نوع قتال. إذا علمت أن هذا مسلم فبغى على الإمام، هذا له قتال خاص. إذا علمت أن هذا مرتد له قتال. إذا علمت أن هذا كافر أصلي فهذا قتال. فالذي ينشئ الجهاد هو الأحكام، والذي ينشئ التصرف هو الأحكام. الآن الذي ينبغي أن نفهمه هو يريد أن يرتد بنا إلى عصر الدعوة. لماذا عصر الدعوة؟ لماذا عصر الدعوة؟ لأنه يرى، ها انتبهوا تسلسل الأفكار، لأنه يرى الأستاذ رحمه الله بأن الأمة لا نستطيع أن نحكم عليها، وهذا وقت البلاغ، لأنها تعيش جاهلية، لأنها مفرغة من لا إله إلا الله إلى غير ذلك. هذا الكلام الذي يستند عليه، ممكن يستند عليه المهتدي، ممكن يستند عليه الضال، لكنه بعيد عن الأحكام المحددة. أنا لا ينشئ لدي أي تصرف لدى عرفات لو قلت عنه عميل ولا حاجة، ولا ينشئ لدي أي تصرف. كلمة عميل بدور عليها كتب الفقه لا أعرف لها حكما. كلمة لو ذهبت إلى قلت هذا خائن، أنا بتكلم عن شخص، بتكلمش عن جماعة. وما من الذي يقاتل تحت رايته؟ ما هو الدين الذي يريده هذا الرجل؟ أنا كجماعة كيف أتعامل معه؟ كيف أتعامل من غير أحكام؟ ولك قاعدة دعاء قضاة، قاعدة غير صحيحة، وهي للأسف هي ممن يدعو إليها الأستاذ ويراها. هذا لا يعني، انتبهوا، هو لماذا يخاف من الأحكام؟ لأنه يظن أن الأحكام توجب حكما عليهم بالردة، كونهم يجهلون لا إله إلا الله. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا نرجع إلى الصور المشرقة في الكتاب كالتالي، حتى يعني نمر عليها مرورا مهما. أول شيء قوله بأن في بداية الكتاب بأن أول انحراف حصل في الأمة، طبعا هو يرجى انحراف الإرجاء متأخرا، لكنه يعلم يعني أن هذا فقط ربما خطأ في تدبير الكتاب وفي إدارته. ومن يكتب مثل هذا الكتاب في الحقيقة في تنوعه ورجوعه إلى الصدر الأول سيقع في مثل هذا. يرى أن أول خطأ حصل به الانحراف هو عزل الأمة عن القيادة، عن المحاسب، عن كذا. والأستاذ محمد قطب في هذا الجانب، وهو الجانب السياسي، يعتني به اعتناء مهما، وهو ينبغي الاعتناء به. لماذا ينبغي الاعتناء به؟ أولا أن الأمة فقدت المراقبة هذه، وإن كانت في البداية بسبب انشغال الأمة بالجهاد كان ظهور هذا الانحراف ضعيف. يعني لما جاء إيزنهاور كان رئيس الجيش 21، لما جاء من أجل تحرير أوروبا من هتلر، فأحضر القيادة الأوروبية العسكرية، فوجدوا 53 قائد عسكري مش أجل الشورى. تعرفوا هتلر اكتسح أوروبا، أخذها، وصل على، لم يدخل موسكو، وصل على يعني على حدود موسكو، اجتاح فرنسا، وقف على حدود على الكنال الفرنسي البريطاني. فجاء أمريكا تدخلت بعد حادث ديرن هاربر الشهيرة. فلما جاء قائد اللي هو العسكري الوحيد الذي وصل إلى رئاسة أمريكا، إيزنهاور كان قائد للجيش 21 الذي حرر أوروبا، لكن بعد ذلك صار هو دخل، هو الوحيد العسكري الذي صار رئيس، بخلافنا إحنا ما في رئيس غير عسكري. وأظن تكلمنا عن عسكرية الرؤساء في كلام الشيخ مصطفى صبري، تذكروا عندما اعتبر أن أساس فساد الأمة هو تولي العسكر فيها والجيش فيها. المهم، فلما حضر وجد بأن عدد المستشارين الذين تتم بهم إدارة المعركة في أوروبا 53 ضابط عسكري، فصرفهم جميعا. لأن العسكرية لا تقتضي لا لا لا ليس هذا وجهه الصحيح. بعضكم عسكري 53 بدهم يختلفوا فراح طردهم كلهم ألطى خمسة فقط. فيمكن أن تظهر الأمة إنه أنا قائد عسكري والآن وقت جهاد وقت وهي الديمقراطية وعجيب الأمة من أجل أن تقرر مش فاضيين لكل هذا الشغل إحنا يعني. فيمكن هذا إذا كانت الأمة مشغولة بأعدائها. لكن حين تفرض القيم تكون لها عدلها عندما تقوم، لكن بعد ذلك إذا استمرأت وطالت تصبح مرضا في داخل الأمة. وكل ونحن نقول هذا الكلام الآن ربما في وقت من الأوقات يعذر الناس كما قلنا في شكل الجماعة. إيش قلنا في الابتداء؟ قلنا الجماعة ضرورة عندما تتخلى الأمة عن مهماتها، فإذا سرت في الأمة إيش دور في الجماعة؟ خلاص الأمة تحملت، صار دور الأمة هي التي تقوم بالفعل. وهنا كذلك نقول ربما في الابتداء وجود الجانب الجهادي في الأمة وهو أنها مندفعة بقوة نحو خصومها ربما يمنع قضية وجود المشورة العامة وتحمل الأمة والعلماء يكون لهم مهمات السيطرة على الحكام. لكن بعد ذلك هذا المقبول في هذه اللحظة لا يصبح مقبولا في لحظة أخرى، غير مقبول. القصد من أن نقول الجانب الأول هو أنه علق المشكلة على تخلي الأمة. وأنا أعيد وأقول كلمة بأن سلمى القرب كان يقول بأن كل الجوانب في تاريخ الأمة مشرقة إلا الجانب السياسي، وهي طبيعة السياسة، طبيعة السلطان، طبيعة القوة، طبيعة الترف. السلطة فيها مال فيها قوة وهذه تؤدي للطغيان، فلا بد للأمة أن تجابهها وأن تتحمل النتائج، لا أن ترضخ. الوصول لنتيجة أن أهل السنة المقرر عندهم السكوت عن الحاكم الظالم من أجل عدم الفساد، ما الذي صنعه؟ ما الذي صنعه الشرع؟ إيش يقول ابن حجر؟ يقول بعد فتنة ابن الأشعث تقرر عند أهل السنة هذه القاعدة وهو عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم. إذا لم يصنعها الفقه، لم يصنعها الفقه، إنما صنعها الواقع. وهذه تحتاج إلى مناقشة وسيعة، لأن الانتصار لا يعني أن هذه الطريقة خطأ، هذه لا يعني الانتصار أن هذه الطريقة خطأ، لأن الهزيمة لا يعني أن لم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، هل يعني أن الجهاد خطأ؟ وين الخطأ في ممارسته، في طرق، في إدارته، في كيفية حركته، وليس في ذاته. الأمة للأسف أغلب مشايخنا لما بتيجي عليهم تقول له هيك الطريق ولا خمس جربتها من قبل ما ضبطت، جربناه الطريق غلط، كان في أخطاء، كان هناك أخطاء في الممارسة، يجب أن تعيدها مرة بعد مرة وتتكرر بعد مرة لكن بصورة صحيحة، وأن تتجنب بما فيها أخطاءها. الغرب، أنا أسألكم سؤال، الغرب يمثل الشيطان، إحنا أردنا أن نقول هنا الشيطان الغيبي ويمثله على أرض الواقع في صراعنا على في التاريخ ومن الغرب، حروب صليبية إلى من يومها إلى يومنا هذا. كم مرة انهزم الغرب في حروبه ضدنا؟ كم معركة حاولها؟ ثمن حروب صليبية، ثمن حملات صليبية امتدت 200 سنة، 200 وشيء، 200 سنة. هل كان بعد كم 1290 لما خرج 1291 هكذا لما خرجوا من آخر معقل في عكا الصليبيون، آخر حملة صليبية كانت قبل خروج، آخر حملة جاءت لبلادنا قبل خروجهم من بلادنا فقط بسبع سنوات. وفي هذه الحملة لم يهزموا بل دخلوا عسقلان. طيب خرجوا، هل قالوا خلاص اكتشفنا المسلمين ما شاء الله عنهم، هؤلاء جماعة لا يهزموا، كلما قتلناهم هزمونا، هل توقفت حركة القتال ضدنا؟ القتال ولا جاءوا بعدين؟ ما جاء نابليون بعدين في الحملة الشهيرة؟ بعد انتهاء حملة نابليون ما جاء ما الذي يسمونه الاستعمار؟ لماذا الكفر كل يوم يجرب الطرق نفسها في قتالنا وحربنا ولا يأس؟ لا يأس. أمريكا ألم تهزم في فيتنام؟ هزمت في فيتنام، ليش نفتح العراق مرة أخرى؟ واللي هزمت في العراق وكانت تنتظر أن تخرج منها، هل تتوقع أمريكا يعني لا تريد لن تعود مرة أخرى؟ لماذا نحن فقط، أنا أقول المسلمين لاختصاص، لماذا نحن المسلمين، مش أقول نحن المسلمون لاختصاص لأنها خاصة بنا، عندما نهزم في معركة نريد أن نغير المنهج، نريد أن نغير الطريقة، نريد أن نبدل. تصور أن الواقع ينبغي أن يغير فينا عقائدنا، يغير فينا أفكارنا، يغير فينا الطرق السنية في التعامل مع الخصوم، مع أنفسنا طريقة غير صحيحة. نرجع مرة أخرى. فهذا هو الجذر الأول. يتكلم الشيخ طبعا أجل الحديث على الإرجاء، هو مع أن في الحقيقة الإرجاء تاريخيا نشأ من في الزمن الأموية، نشأ وهم يعرفون، وفي تاريخيا معروف أن الإرجاء ما يعرف شيخنا بأنه نشأ في ردة فعل على الخوارج وصار محبوبا للملوك، لأنه في النهاية هو الذي ينفع للتسكين وللتأوين ولترك الناس مهمة المراقبة ومهمة العمل، كنا مسلمين وانتهى الموضوع، ولا تسأل ولا تراقب ما هو ظاهر الناس ما دام أن بواطنهم هي مسلمة وأقوالهم هي مسلمة. هناك أنا تكلمت في الأسبوع الفات وقلت أن الأستاذ محمد يعني تاريخيا كان جريئا بلا شك، أن الحديث عن بداية الانحراف في تحول لملك عبود بعد أن كان شورى يعني راشدة من قبل الخلفاء، هذه جرأة، البحث عنها فرعيا يحتاج إلى دراسة ربما يعني لم يقم بها السنة لخوفهم، لأنه يعني في الحقيقة أي حديث عن تغول السلطة في الدولة الأموية يقترب قليلا من الصحابة في اقتراب، مع أننا عندنا الحجة، الحجة في أنه قال خلافة راشدة ثم عندك حجة أنه يعني نتحدث عن انحراف فلا تخف. والحديث هنا هو حديث عن قضية حركة قدرية، موضوع قدرية، يعني يمكن انتبهوا لي، هذا ما يخطئ فيه بعض الدارسين من أهل السنة، يعني عندما أقول هذا رجل أخطأ في هذا فهي عندهم تعني الإثم، يعني نحن الآن نؤمن أن معاوية أخطأ في قتاله لعلي صحيح، لكن هذا لا يستدعي، هذا يستدعي السب، لا يستدعي الاستقاط، اجتهاد من نقول إحنا اجتهد الشافعي فأخطأ، أين الربط بين الخطأ وبين الإسقاط؟ لكن لأن الصغار لا يفهمون إلا هذا، يفهمون أن التخطئة هو إسقاط، التخطئة تأثير، التخطئة إبعاد، هذا غير صحيح. عندما نقول أن معاوية رضي الله تعالى عنه أخطأ في تعيينه ابن يزيد لا يستحق، يأتي واحد مثلا من وهذه أنا أمدح فيها الكتاب، وهي في الحقيقة أنا أزعم لا أصنع أن أقيم كتب أن كل الكتب، ولكن أزعم أن الأستاذ محمد قطب انفرد في هذه النقطة، سيأتي عليها الحديث. القصد أنا أعود لهذه، عندما ينبغي أن ما فعله معاوية رضي الله تعالى عنه في تعيين ابنه يزيد ليس له دليل قوي، بل يزيد في الحقيقة أنا كنت لوقت طويل يعني أتبع ما يقوله محب الدين الخطيب وما يقوله فلان من مدحه وذكر محسناته، حتى قرأت لي كلام عبد الله بن حنظل الغسيل، هذا ذهب وجلس عنده كم شهر وشافه، ورجل عابد تقي من الزهاد، وكان معتزلا يعني الفتن، ويرفض وهو في المدينة يرفض أي أحد يتكلم عن هذه الكلمة، فاستدعاه يزيد إلى دمشق وعاش عنده مدة، ورأى ما رأى ورجع لأهل المدينة ووصف لهم ما رأى في يزيد من الأعمال، وحرض على الخروج عليه، ووقعت فتنة الحرة بقيادة عبد الله بن حنظل الغسيل رضي الله تعالى رحمه الله، هو تابع خطأ له، أين يذهب الرجال؟ يعني يقارن لي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بعبد الله بن الزبير، ليس هناك، بل أهل السنة كما تعلمون يذكرون الخلافة بعد علي رضي الله عنه من؟ الخليفة الخامس عبد الله بن الزبير. القصد بأن هذه يعني الدراسة التي تعيننا، لأننا لا نريد أن نبرر الطغيان، لا نريد أن نبرر الخطأ. عزل الأمة عن مصادر التأثير وأنها صاحبة القرار هي التي عندما من هم قادة الأمة؟ دائما أقولها ولا بأس أن أكررها المرة والمرة، من هم قادة الأمة؟ العلماء. لو سقط النظام وبقيت الأمة قائمة من خلال قادتها الحقيقيين، من خلال قادتها الحقيقيين وهم العلماء، وسقط النظام الحاكم، هل تنشئ الأمة وتعيد نفسها بقوة أم لا؟ حصل أو لم يحصل هذا؟ كم من مرة سقطت بلادنا تحت نير مستعمر، ثم بسبب وجود مفهوم الأمة، علماء وقادة صغار، مشايخ عشائر، يقرأ الحرب الصليبية قراءة صحيحة، قادة قبائل، قلاع موجودة، مدن، عشائر، ناس جايين، من هم السلاجقة؟ من هم السلاجقة؟ عشائر، السلاجقة مجرد عشائر، لكن فيهم النخوة والشجاعة، وآمنوا بالإسلام، وهم الذين حاربوا الصليبيين سنين طويلة، حاربوا سنين طويلة، من هم؟ نقول الأيوبيون، واحد، كانوا مجرد قادة عند ألسنكي، ثم صار واحد منهم بطل عظيم، وأبنائه حدث فيهم انحراف. فالذي قام بالحروب الصليبية هي مشيخات، لكن تحت أي مفهوم؟ تحت مفهوم بقاء الأمة ثابتة. لكن لما سقطت الدولة الخلافة وجاء الصليبيون الجدد، أي المستعمرون الجدد، وذهبت الأمة، وذهبت الخلافة، ذهبت يعني الصورة الجامعة لهم، أين ذهبت الأمة؟ كانت قد ذهبت من زمن، بادت. فسهل بعد ذلك السيطرة عليها. إعادة مفهوم الأمة لتتحمل نتائج هذا مهمة وضرورة. والدعوة الآن الذي يعني يتكلم بها أن الأمة لا قيمة لها، هؤلاء من أكذب خلق الله، هؤلاء يريدوا أن يصادروا مصادر القوة في الأمة. أنا بسألكم، العراق عندما قاتل العراقيون تحت راية القاعدة وتحت راية المجاهدين جميعا في داخل العراق، عندما قاتلوها كم واحد مستورد من الخارج العراق؟ 1000 5000. طب بقية المجاهدين من جاءوا؟ من أين جاء المجاهدون في العراق وقاتلوا أمريكا وأبادوها؟ وكان الأمر كما يذكر هذا، يذكر يعني أقرب الناس لبوش، أنه كان أمر الإسلام والخروج من العراق موجودا في المكتب البيضاوي على مكتب بوش، ينتظر متى يوقع، حتى جاء إليه بلعبة الصحوات. من الذي دمرهم؟ الأمة. الأمة هي مخزوننا. وذلك عندما تريد أن تتجاوز الأمة في تحمل نتائجها لن تستجيب ولن تفعل. وإيش السبب؟ ما الذي جعل كل الحركة الإسلامية تفشل أنها تجاوزت الأمة؟ لكن لما أنت تبعث في الأمة النار، هذا الوقود الذي سميناه الصاعق، الأمة تستجيب. فيها أخطاء نعم، فيها فساد نعم، لكن من الدراسات التي أعيت الغرب وكان دائما يسألونها ما هي طرق صناعة الإرهابي. فمرة أحد الإخوة بسأله الله يسهل عليه، بكل واحد من ضباط الماي فاي، قال له يعني كيف أنتم بتسووا رجل؟ قال له يعني قال بيجيب الخمارة بنفس الحزام على طول، يعني نجيب الخمار وبالفعل. يعني هذه طريقة مفهوم التربية خارج، وذلك هذه قضية التربية كما يطرحها خارج إطار السنة، الشيخ صدم فيها وعبر عن هذا في كتابه لما تكلم عن البوسنة، تذكرون ذكرته في الأسبوع الفائت. نعم، الشيخ لما زار البوسنة، طبعا البوسنة آية من آيات الله، عجب، وتنقد كل أو في الحقيقة كل حركات الجهاد التي قامت وحققت مقاصد عظيمة في الأمة، كلها ضد مفهوم التربية بالذي يطرحه الشيوخ لوقائع صلبة، وبعد ذلك ينشر الدعوة حتى تتحرك الأمة. كل هذا لا وجود له، لأنه تصور للعدو أنه ساكن. هذا القادة الصلبة من يسمح بوجودها؟ من الذي يسمح من الأعداء بوجودها؟ طيب البوسنة دليل على هذا، مجتمع عاش تحت حكم تيتو ومن وراءه من سمى يوغوسلافيا شيوعيا حتى انحل ونسي الإسلام، إلا بقايا مدارس تحت السراديب زي لما راحوا تعرفوا لما صارت الاتحاد السوفيتي غورباتشوف قام بما يسمى الاسترايكا وغيره، فالناس تنفسوا قليلا واكتشف الناس كم كان الإسلام عظيما في تسلله لقلوب الأطفال تحت السراديب. تحت السراديب يعلمون الأبناء الصغار القرآن في السراديب. حتى واحد قال لي بنفسه وقسم بالله قال كان عمي يعلمنا القرآن أنا وابنه ابن عمي وابن آخر وأبوه لا يعرف ذلك، يعلمنا عمي القرآن ويعلمنا السرية حتى إن أبي لا يعلم أني أتعلم القرآن في السراديب في الغرفة تحت البيت في مصحف واحد ممزق لا يعلم الله. خبرني أحد موجود منها قال كنا نذهب لروسيا، كان يذهب يدرس الكمبيوتر، فقال كنا كيف نهرب المصاحف، قال نحضر المصحف ونضع عليه صورة شبكة مجلة الموعد، تعرفوها العجاز يعرفوها الشباب يعرفوها الموعد تعرفوها مجلة الموعد، هذه مجلة لبنانية يعني فاسعة الممثلين والمغنيين وكذا، فيحضر الغلاف ويمزق غلاف المصحف ويضع عليه غلاف في إيش مجلة الموعد 4-5 مصاحف حتى يدخلها من داخل المطار إلى داخل الاتحاد السوفيتي. روسيا يوغوسلافيا كذلك كانت كذلك. سراييفو كانت هي موطن الألعاب الشتوية. هذا المجتمع المسلم اسما وتاريخا واقعا حل من الإسلام بقي اسمه أنه مسلم، فجأة وإذا تحول من هذه الحالة لما تحت الإسلام، يعني ما بقي إلا يعني هو في الحقيقة مسلم لكن هذا لا يعرف، كما هذه الصلة بين شيء لا يعرف لا صلاة ولا صوم لا يعرفون شيء لكن هم مسلمون. لما جاء الجهاد وقاتلوا الصرب وإذا الناس في لحظات وإذا الكفار الشيوعيون هؤلاء الذين مسلم شيوعي بسمع مسلم شيوعي في وقت أوقات صار في مسلم شيوعي يعني، وإذا هم صاروا مجاهدين صاروا مصلين صاروا عباد وإلى آخره. وين هذه فترة التربية؟ وذلك لما راح الأستاذ محمد قطب وزار سراييفو وزار البوسنة صدم وكتب وفي كلامه إشارة واضحة أن قضية التربية هذه بداية إعادة نظر يا جماعة، هذه قضية التربية يعني أن نربي الأمة بالتربية حتى نقذفها من أجل مهماتها قضية تحتاج إلى إعادة نظر. بفضل الله عز وجل صحيح أنها لم تحقق النهاية الكلية في الجهات البوسنة، لكن في النهاية ما هناك الآن إلى الآن مدارس القرآن وعرف الحجاب وعرف الصلاة وعرف الحج وانتشر الدين، كيف تحول هذا؟ هذه صورة من صور طرق أننا نريد أن نجعل الأمة كما نريد، فإذا رأينا شيئا مختلا اعتبرناه خارج إطار السنة. والدليل ما ضربناه لكم لما رأى المحاضرة ممتلئة والناس يقولون الدين قال هذا خلاف السنة، أنا يعني كيف لابد في المسألة في غلط، وفي الحقيقة ما في غلط مش غلط، الغلط هو أنك أنت افترضت أنه يجب أن نمشي فيها في هذا الطريق ونحضر نخبرها. إذا أقبلت الأمة أنت تقبل معها، وإذا أدبرت الأمة أن تكيف نفسك مع هذا الإدبار ولا تصدم. وقد تأتي عوامل الفعل التغيير الاجتماعي فعل إنساني، لا يوجد أحد في الوجود، انتبهوا لهذه النقطة، لا يوجد أحد في الوجود قادر أن يتنبأ في الفعل التغييري المختص بالإنسان أن يظن أو يتوقع ماذا سيكون غدا، لا يمكن. كبار صناع الثورات في العالم قبل انتصارها بلحظات لم يكونوا يعتقدون أنها تنتصر. لينين هو قبل 6 شهور من انتصار ثورة البلشفية سنة 1917 كان ماشي في قطار من ألمانيا فسأله الصحفي قال له إذا أحفادنا عاشوا الثورة البلشفية فنحن سعداء. ما حد صفورا يتغير، تصبح ميتة الصورة وغير محتملة. تشي جيفارا للذكر انتصر هو كاسترو في كوبا وراح مشى مسكين على طريقة حمد الله الغسيل بن حمد الله الغسيل. عرفت شو سوى عبد الله بن حمد الله الغسيل مسكين؟ وراح في الخندق. قال كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انتصر حفر الخندق حول المدينة. قال يلا نحفر خندق بدل من أجل أن يصد جيش يزيد مسلم بن عقبة. الخندق ما دفع. هذه هي طريقة فرض الرؤى على الواقع بطريقة غيبية أو بطريقة تاريخية. هذا خطأ. الواقع هو الذي يفرض عليك كيف تتعامل معه، لا أن تفرض رؤاك على الواقع. الواقع موجود عندك مسلمين مسؤولك الدعوة. لماذا السرية؟ لماذا السرية؟ موجود أمامك، الناس موجودين وبدعوا إلى الله والمساجد وبقولك يا عمي تفضل. والله تصور واحد في بريطانيا راح يدعو إلى الإسلام قال بسرية وبتطلب تدعو إلى الله تدعو إلى الله ولا أحد يقترب منك. وبقترب منك يعني اقتراب الأمنيين مراقبوك من أنت وكذا، ولكن ما يتدخلوا فيك وبتدعو بالناس تشتغل. في لحظة من اللحظات بيجي إيش؟ تيجي المواجهة. لابد منها. هذا شيء طبيعي، المواجهة بين الحق والباطل بين الجاهلية والإسلام لابد أن تكون يوم من الأيام. هذا لابد منه، هذه سنة الدعوات. بل مش بين الحق والباطل، بين الباطل والباطل. الصراع المكان الواحد يوجب قتالا وزحاما. فرض الرؤى هذا غير صحيح. طيب إذا احنا ما ضلش غير 10 دقائق للمغرب. فأهلا وسهلا بالشيخ، بدكم تعذروني لأنه أنا عندي موعد بعد صلاة المغرب في عمان. أهلا وسهلا حياك الله شيخ. احنا بنشكر الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة والفهم الجيد، وما في خلاف إن شاء الله بين ما ذكرناه عن الشيخ محمد. لا في ضوء التصور اللي ذكره الشيخ. ما انتهينا شيخ. احنا نستمر إلا إذا نعمل درس قادم إن شاء الله. الله يكرمك شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. في نقطة يعني إذا انتهينا من اليوم يكفي، وإن كان في الحقيقة الكتاب يريد مناقشة. خلينا نتفق. طيب في نقاط كثيرة لأن الأستاذ لو هيبته لو احترامه لو تجربته، ولكن عندما يطرح قضايا التغيير يعني تصبح هو شخصية. هناك نقطة كنت أحب أن يعني يسمع الشيخ، لأننا نظن أن نحن فقط لأنه ما سمع الكلام السابق عن رأينا في الأستاذ محمد قطب وفضله ومن هو في قلوبنا، وكذلك هذه النقطة تنبئ عن هذه القضية. في نقطة إخواني مهمة جدا، أرجو أن النقاط هذه تنتهينا منها. نريد أن وإن كانت كل نقطة تحتاج إلى أصلا لوحدها إلى بحث، لكن هناك نقطة مهمة ومن أهم الأمور. هناك من يظن، وأرجو أن تفهم، لأننا نعاني من آثارها، وأنا والله أشهد الله أن هذه الكلمة من مقالاتي من سنين، يعني من أكثر من 25 سنة وأكثر، وأنا أدعو لهذه الكلمة. لا وأنا سأبتدي كلماتي في من أنا أنتسب إليهم، وفي الحقيقة أنا مسلم. أنا تبليغي وصوفي، اللي بيسبوا على السلفيين اللي بيسبوا على إخواننا منه يعني كل شيء. يعني أنا ما تركت مرحلة وما حملتها معي، وهذا بفضل الله. يعني ما من مرحلة عشتها إلا وحملتها معي، ما تركتها ورائي. لا ما تركتها. لكن وين نقطة؟ من ظن، وهذه نعاني منها من الحركات الإسلامية جميعا، وخاصة للأسف ممن أفرزته بعض الحركة الجهادية مشوها، لأنه هو خرج منها لكن خرج مشوه المرأة تلد مشوها ولا تريده، لكن لسبب مرض، لسبب ما، لسبب عوامل، فيروس بدخل فيها بطلع مشوه، كما خرج الخوارج من علي رضي الله عنه، كما خرج التكفيريون من إخوان المسلمين يعني في مصر، هذه حالة عادية يعني. يا إخوة، من ظن، وأعود أكبر وأكرر، أنا أخاطب الحركة الجهادية لأني في النهاية سيكون كلام أكثر لهم، من ظن أن الحركة الجهادية أو حركة التغيير المسلمة هي حركة مادية فقط فهو جان على هذه الحركة، ومن ظن أن التغيير في الجانب الآخر تضيفه لأنه مهم جدا، لأنه خطاب عام للمسلمين الآن، ومن ظن أن حركة التغيير في الأمة هي حركة فكرية فقط فهو جان على الأمة. الحركة الجهادية للأسف هذا موجود في داخلها إلا من القادة، يعني لو سألتني عما أعرفه من القادة وعشت معهم لا يقولون هذا، لكن للأسف أفرادها لم تصل إليهم هذه الرسالة، والقادة من الصف الأول والثاني، الأول من الأدنى يعني والثاني، للأسف لا يعرفون هذا، لا يعرفونه، يظنون أن التغيير في الأمة هو تغيير مادي، ونحن بقدرتنا على هرس، وهذا مربوط في قضية التغيير الأمة، قدرتنا في موطن من المواطن وفي حا وفي مواجهة من المواجهات، على قدرتنا على هرس خصومنا وإبادتهم أو الانتصار عليهم يحقق إحياء الأمة، فهو على خطر عظيم، وكلامه لا يقبل منه البتة. حركة إحياء الأمة حركة شاملة تشمل الإنسان نفسه فكرا وتربية وإعدادا وعلما، وكذلك هي في الشق الآخر هي حركة مجاهدة، بالمعنى المجاهدة بالمفهوم القرآني، يعني حركة مقاتلة يجب أن تتصدى لخصوم الأمة تصديا حقيقيا. الأستاذ محمد قطب في النهاية يصل إلى ما قاله، إلى ما نسب إلى أخيه في كتابه لماذا أعدموني، من ضرورة تكوين جماعة قادرة على أن ترد عن خصومها، لأن تجربة الإخوان في مصر تجربة مؤسفة، يعني أنه أنت 10,000 أو 20,000 أو 30,000 في ليلة واحدة يخذوك يرموك في السجن، ولا ترد عليهم بطلقة، ولا ترد عليهم بمواجهة، خوف الدم، ثم أنت تدفع من الدم أضعاف أضعاف ما خفته، هذه مصيبة، هذه طامة، هذه وافتراض، هنا النقطة، افتراض أن خصمك يسمح لك لأي مدى تمشي فيه، هذا افتراض جاهل، لا تعرف خصمك، هؤلاء لم يقرأوا القرآن ولا يعرف خصومهم، نحن إلى الآن إلى هذه اللحظة نتعيش، حتى أبو قتادة نفسه لا نعرف خصومنا كما وصفهم القرآن من الخسة والنذالة والجبروت والدمار وقدرتهم على الدماء، والدليل اللي سواه السيسي في مصر، يعني أنت تصور رعبنا نحن من الدماء والخوف، وهو خوف غير شرعي، يعني أن تخاف من قتل المسلمين لا يجوزك أن تضرب مسلما، ولكن هذا هنا يأتي الحكم، هذا ما هو حكمه؟ لما يقول لك الشرع هذا حكمه مرتد، وحكم المرتد في دين الله أشد من حكم الكافر الأصلي، هذا ليس حكما شرعيا متعلقا بعالم الغيب فقط، هذا هداية لك بأن المرتد هو أشد إيلاما لك لو قدر عليك من الكافر الأصلي، وبالتالي يجب أن تتعامل معه تعامل الصديق مع المرتدين، ما في مسامحة، ما في مهادنة، وإذا تورعت تورعا باردا كاذبا فالنتيجة هي النتيجة، ما فعله السيسي وما يفعله النصيريون وين؟ في الشام، ما فعله الزنادقة في العراق، انظر له ماذا يفعلون، وفي كل موطن عليك أن تتوقعه، في كل موطن القذافي لو استطاع أن يبيد أهل ليبيا يفعلها ولا يفعلها، كلهم وما عليهم أسيد مرة واحدة، أنتم أمام خصوم لا يتورعون من الدم، فإما أن تكون صوفيا لا دخل لك في الحياة، بتسبح وبتصلي على النبي وبتنام بتقوم الليل وما بسمع صوتك غير زوجتك تحت الفراش، أما خارج البيت لا يخرج لك صوت، وأما إذا أردت لصوتك أن يخرج خارج بيتك فلتعد نفسك للدم، فإما أن تظفر به وإما أن يظفر بك، فإذا ظفر بك فلا تلعنه، وتقول أنت ما كنت أتوقع منك شيء، لا بتوقع عليك أن تتوقع منه أكثر، وإن ظفرت به وفعلت ما فعله مرسي فحينئذ الجناية عليك، أنت الملوم لا تلوم خصمك، أنت الملوم لا تلوم خصمك. نرجع للقضية التي بين أيدينا، إذا اعتبر البعض أن الإحياء هو إحياء جماعة هذول اللي بتشوفوهم أنه فقط نقضي على خصمنا من خلال أشخاص يديرون المعركة، البارحة خرجوا من الجاهلية فلم يعرفوا إلا السلاح فأرادوا قيادة حركة الأمة في التغيير الشامل، هؤلاء من أجل خلق الله، هؤلاء مفسدون أكثر مما يصلحون. هذه كلمة لا يزم اليوم أن قلتها اليوم، هذه أقولها من سنين منذ أن عرفت دين الله عز وجل. أنا كان كلام الحركة المجاهدة، الحركة المجاهدة هذا ما قلته في بين منهجين وكتب في الاجتهاد في الجهاد الاجتهاد، الحركة الجهادية هي حركة شاملة لتصحيح مفاهيم الأمة، تصحيح عباداتها، تصحيح سلوكها، وكذلك أخذها بأسباب القوة والمواجهة، إنتاج المسلم الصحابي كما هو نريده لهذا العصر مما يلزم هذا العصر. في الحقيقة لو قرأ المرء كتاب الأستاذ محمد قطب يرى هذا من حسنات هذا الكتاب، يعني أنا أدعو، لأنه هذا الكتاب ينفع المثقفين كما ترى عندما يتكلم عن تاريخ يمر عليها مرور سريع، عن إرجاء مرور سريع، عن الأمة مرور سريع، فهو يصلح المثقفين. فإذا أراد أحد أن يقول كيف تريد أن تنشئ إنسانا تقدم له هذا الكتاب، ما يجد من الحراف الذي نعيشه تقدم هذا الكتاب، لكن إذا أردت أن تقول له كيف يخرج المسلمون مما هم فيه هذا الكتاب يصلح صلاحية جزئية ليس صلاحية كاملة، لكن هذا الكتاب يبين لكل أحد أنك إذا أردت إحياء الأمة، لأن بعض الناس إحياء الأمة يروح يحقق حديث ويعتبر هذه هو السلفية التي دعا إليها مالك بن أنس رضي الله عنه لإصلاح الأمة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح الأول، يعني أولها هو حقق حديث، طلع الحديث هذا حديث معاذ وحديث ضعيف. ما أحدهم قال مرة، قال ما هو سبب فساد الأمة؟ قال والله ما في سبب لفساد الأمة إلا أخذها بالقياس. صور عنده مشكلة، قال الشرك والكفر والهزيمة والضلالة تعيش الأمة أخذها بالقياس، لو تتخلى عن القياس انتهى الموضوع. مسكين الشافعي من أسباب الفساد طلع للشافعي رضي الله عنه. فبعض الناس هكذا، طبعا في جوانب مهلكة ومفسدة، أحدهم مرة سمعنا يتكلم عن الأمة وفسادها فهو من العباقرة، قال لي بتعرف شوف سبب فساد الأمة يا شيخ، ونختم بهذا الكلام لأننا سنعود إليه. قلت له شو سبب الفساد؟ قال سبب فساد الأمة غيرت شرب السيجارة الهيشي شرب السيجارة الجاهزة، قال صاروا نواحم لأنهم ظلوا أنهم خشنين والسيجارة يسمعوها بأيديهم إن كان بقت الأمة رجال. يكتفي إلى هذا، ولكن إن شاء الله نعود، الكتاب يحتاج جلسة أخرى أكثر إن شاء الله مراجعة لما يقوله في كثير من أفكاره، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يسامحنا أحباب الأستاذ محمد قطب في مناقشتنا الشديدة له، لأن المسألة تتعلق بواقع، ومع ذلك فأنا أقول كلمة إن الواقع اليوم تجاوز هذه الأفكار، أنا أتكلم على قضية طريق التغيير، الواقع تجاوز الجماعات والخصومات القديمة، كيف نصنع المسلم المعاصر، كيف نقال الناس تجاوزوها، وهذا من أقدار الله الرحيم بنا، لأن الله أعطانا أعظم مما أملنا. الجهاد اليوم والله هو عطاء وهدية ربانية أكثر مما طلبها أهلها، فلا تحزنوا عما يحدث، هذا خير عظيم وبركة من الله سبحانه وتعالى، وهدية نسأل الله أن يقيم لها رجالها، وبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين. إنه الذين تركوا السلاح وحملوا السلاح يريدوا أن يقودوا الأمة هؤلاء كذا. نعم. يعني الذي ظن هؤلاء الذين جايين من الجاهلية، يعني نحن أمام مشكلة أناس عاشوا الجاهلية فلما جاءوا صاروا قادة للسلاح فظنوا أن بهذا السلاح يصلح لقيادة الأمة، لقيادتها سياسيا، قيادتها شرعيا، ولقيادتها إداريا، ولقيادة عسكرية. عسكرية المبروك عليهم لأنهم في النهاية شباب الحكومة صاروا قادة، لكن هل يصلحوا لقيادة الأمة في دينها وفي علمها وفي منهجها وفي طريق تفجيرها؟ يعني أي أين تضع الأستاذ محمد؟ لو قال واحد لهذا ما قيمت محمد خطبه ولم يقاتل، إيش دخل؟ لو قيل لأحدهم ما قيمة الأستاذ الشيخ محمد ناصر الألباني وهو لم يقاتل؟ هكذا هم يريدون في هذا الزمن، هكذا هم يريدون هؤلاء. هذا جزء من المشكلة، وهناك جزء من المشكلة من يريد أن لا يرى في الأمة إلا مجرد تغيير فكري ومصارعة فكرية، وحين تقوم الأمة لمهماتها في القتال فيعد هذا من الخطأ. يعني الآن مثلا ما هو كان المطلوب عند وجود اليهود في فلسطين ومجيئهم؟ أن تتحمل الأمة مهمتها في قتالهم، وهذا لا يعمي ولا يمنع بقاء الأمة سائرة في قضية التربية، قضية التسوية، قضية البيان، قضية التذكير، ولكن الأمة يجب أن تتصدى لخصومها، ويجب أن تبني نفسها البناء المادي الحقيقي الذي به يتحقق مقصد من مقاصد الشرع، وهو خضاع الناس لألوهية الله كما خضعوا لربوبيته، كما يقول ابن القيم هذا لفظه عليه رحمة الله.